يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه بالإيمان وفتح لهم أبواب النصوص بقواعد البيان، وصلى الله على من أنزل الله عليه الكتاب والميزان، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان. مرحبا بطلاب العلم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، والذي نعلق فيه على كتاب آداب العالم والمتعلم للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. يصطحبنا فيه فضيلة الشيخ محمد المعيوف. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ محمد. حياك الله شيخ معاذ، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالإخوة المتابعين. في اللقاء الماضي كنا قد تقدمنا وقد تقدم الحديث عن مقدمات في طلب العلم، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نشرع في غاية طالب العلم من التعلم والتعليم والمنهج في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعلى طالب العلم مسؤولية كبيرة ينأى بها بمجرد دخوله في هذا الطريق. هذه المسؤولية تتمثل في أمرين: في التعلم أولا، ثم التعليم ثانيا. أن يضمر هذه النية مذ وضع قدمه في الغرز وسار في الطريق الطويل الذي يبدأ من حين سلوكه فيه وينتهي في الجنة كما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في الدرس الماضي في قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يبدأ أول ما يبدأ بالتعلم، فإذا حصل من العلم وأدرك من هذا الخير العظيم حصل منه قدرا يبدأ بتعليمه الآخرين. هذه وظيفة جليلة شريفة عظيمة، هذه وظيفة الرسل، قد ذكرها ربنا عز وجل في محكم تنزيله في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول كونوا عبادا لي من دون الله. لا يمكن لبشر أن يكلفه الله بهذه المهمة العظيمة ويشرفه بها وهي النبوة ثم يدعو الناس إلى عبادته، لا يكون هذا أبدا. وفيه رد على من عبد المسيح عليه السلام وجعله إلها مع الله، ورد على المشركين الذين قالوا للمصطفى صلى الله عليه وسلم: تريد منا أن نعبدك؟ بين الله عز وجل أن هؤلاء الأنبياء ليست دعوتهم أبدا أن يدعو الناس إلى أنفسهم، ولكنهم يدعون الناس إلى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يدعون الناس إلى أن يكونوا ربانيين، والرباني هو من ذكر في الآية، وإنما سمي ربانيا إما نسبة إلى الرب عز وجل لالتزامه بشرعه وسلوكه الصراط المستقيم الذي أمره بسلوكه، هذا الصراط المستقيم القائم على العلم والعمل، قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم من لديهم علم ولكن ليس عندهم عمل ولا الضالين وهم الذين يعملون ولكن ليس لديهم علم. فالرباني هو الذي سلك هذا الطريق الموصله إلى رضا ربه ومغفرته ورحمته، وإما من التربية لأن مهمتهم تربية أنفسهم أولا وقبل كل شيء ثم تربية غيرهم، فهذه وظيفة العالم الرباني. بين الله تعالى من هو الرباني في قوله: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فجمعوا الأمرين وأدركوا الغايتين. الغاية الأولى التعلم، والغاية الثانية التعليم. لكن نلحظ أيها الإخوان أن الله عز وجل قدم التعليم هنا على التعلم، فقال: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، مع أن المعروف المألوف أن دراسة والتعلم قبل التعليم. فلماذا قدم التعليم إذن؟ القاعدة في تقديم ما حقه التأخير أنه إنما يقدم لأهميته وللعناية به، لأن التعليم غاية كبيرة عظيمة من التعلم، فالإنسان ما تعلم ليستأثر بالعلم على نفسه أو ليقال إنه عالم أو ليجني من وراء علمه المكاسب والمغانم، ولكنه تعلم ليعلم، هذا هو الرباني. وأيضا الإشارة إلى أن الإنسان وإن علم فهو لا يزال ولن يزال متعلما طيلة حياته، وهذه نقطة مهمة. لا يظن المعلم أنه إذا بدأ بالتعليم قد حوى العلوم، أبدا، فهو يعلم شيئا وتفوته أشياء. فقل لمن يدعي في العلم فلسفة: عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. فما يزال الإنسان يتعلم طيلة عمره كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم، حديث أبي الدرداء والذي ذكر في الدرس الماضي، والذي يؤكد عليكم أن تحفظوه يا إخوة، فهو عون لكم في هذا الطريق. فما يزال الإنسان يحصل جزء من عمره يتعلم وجزء من عمره يعلم ويتعلم، ما يزال يتعلم، بل وما يزال يستفيد من إخوانه ومن طلابه، قد يستفيد منهم فوائد لم يتوصل إليها ولم يدركها. هذا العالم الرباني أشار إليه مجاهد بن جبر رحمه الله، تلميذ ابن عباس المفسر الشهير والعالم الكبير، والذي قال فيه سفيان: إذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال كلاما لا يخالف هذا المعنى بحال، حيث بيّن أن الربانية الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، مقصود أنه يعلم، ولكنه عندما يعلم يعلم المسائل الصغيرة السهلة التي يحتاج إليها كل الناس، وأمور الشرع يسيرة، والأمور التي يحتاج الناس منها والتي لا يسعهم الجهل فيها قليلة، وإنما كثر الناس العلم بمخالفاتهم وتساؤلاتهم وإلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل بيّن الدين كله في حديث وجيز، وهو حديث لا يخفى، لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال بعد ذلك: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا الدين كله. ولهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه: العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم نقطة، يعني العلم الذي لا يسع الناس الجهل به قليل، لكن الجاهلين بتخطياتهم ومخالفاتهم وتعديهم الحدود هو الذي جعل العلماء يتكلمون في مسائل كان لابد أن يتكلموا عنها لما طرحت عليهم وعرضت عليهم. هذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وهو حديث جليل أيضا، أوصيكم بحفظه وتدبره يا إخوان، ولا ينبغي ولا يسع طالب العلم أن يجهله. والحديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا. فكانت طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله الناس بها فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى، أصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعالم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. تأملوا أيها الإخوان كيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم يشبه الغيث، والغيث يأتي إلى الأرض وهي مقحطة مجدبة، فإذا جاءها الغيث أنبتت من كل زهر ونبت. ذكر الله تعالى هذا المعنى في غير ما آية في كتابه، في قوله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يحن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم للقرآن وما نزل عليه من الحق ولا يتشبه بأهل الكتاب والذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول عبد الله بن مسعود وأثره في صحيح البخاري: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. فالعتاب للصفوة وللخيرة وللسابقين الأولين، أمن المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، العتاب لهم وهم لما يزالوا في مكة، ولهم 4 سنوات منذ أسلموا وعتبوا بهذا العتاب. فما ظنوا بنا وبحالنا بعد هذه القرون المتطاولة، والله المستعان. ثم قال عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قد يتساءل متسائل أو يسألك سائل ويقول: ما مناسبة ذكر هذه الآية والكلام فيها عن إحياء الأرض الآية السابقة؟ المناسبة يا إخوان جلية واضحة بينة لمن تدبر وتأمل. فإن الله عز وجل شبه القرآن بالغيث، الغيث ينزل على الأرض فيحييها، والقرآن ينزل على القلوب فيحييها، كما قال عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالبلد الطيب هو قلب المؤمن، أسأل الله جلنا وإياكم جميعا منهم، والبلد الخبيث هو قلب الفاجر والكافر والمنافق. نعود إلى الحديث. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأراضي بالنسبة لهذا الغيث إلى 3 أقسام: القسم الطيب، القسم الأول القسم الطيب، الأرض الطيبة، والقلوب الطيبة، القلوب الطيبة التي يأتيها هذا الغيث من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتنبت معاني الإيمان ومعاني الخير ومعاني الإيقان، تنبت في قلب صاحبها الخير الذي يعمر هذا القلب بما يرضي الرب سبحانه وبحمده، فاستوعبت الماء وأنبتت، بمعنى أنهم تعلموا ثم بعد ذلك تعلموا كما يأتي في آخر الحديث. الطائفة الثانية من الأرض هي أجاذب، تمسك الماء ويبقى فيها، وتبقى فيها المياه مدة فينتفع الناس بها، يشربون ويسكون مواشيهم ويزرعون منها. وهذا المثل مثل للحفاظ، من يحفظ العلم لكن نصيبه من فقهه ومن تعليمه قليل، لكنه ينقل العلم إلى الآخرين وينشره بينهم، وهؤلاء لهم حظ ونصيب وافر من الخير. وقد دعا لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، وفي رواية: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. المقصود أنهم حفظوا العلم فاستفاد الناس منهم ونقلوا عنهم العلم. وأما الطائفة الأولى فجمعوا بين الحفظ وبين الفقه، بين التعلم وبين التعليم. وأما الطائفة الثالثة فهي الطائفة المعرضة الغافلة التي لا خير فيها، وهي كالقيعان من الأرض التي لا تمسك ماء فينتفع به الناس، ولا تنبت كلاء فترعاه مواشيهم. لهذا قال عليه السلام: فذلك مثل من فقها في دين الله فنفعه ما بعثني الله به، مثل للحافظ والفقيه الذي انتفع ونفع وتعلم وعلم، وهذه الغاية كما ذكرت. ومثل عيانا بالله من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، من لم يبالي بما يسمع من العلم ولم يعنى بالخير، مثله كمثل هذه الأرض. فغاية طالب العلم إذن، وأثرت أن أقولها في المقدمة يا إخوان، حتى يضمرها الإنسان في نفسه ويستعين ربه وهو سالك هذا الطريق الذي يبدأ من المهدي إلى اللحد، يسير عليه مستعينا بربه سائلا منه الإعانة والتوفيق، مضمرا في قرارة نفسه: أنني أتعلم اليوم لأعلم غدا، أنني أسير على مناهج المرسلين وطريقة الأنبياء عليهم من الله أتم الصلاة والتسليم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، ومن تعلم شيئا ينبغي له أن يعلمه. وليس بالضرورة أن يكون الإنسان عالما أو يكون جاهلا أبدا. وهذه نظرة قد ينظرها بعض الإخوان: أنني إن لم أكن عالما فما حصلت شيئا فكيف أعلم؟ فرق بين أن تعلم إخوانك أشياء يسيرة وسهلة مما يحتاجونه في دينهم، حفظت حديثا فبلغهم إياه، فقهت آية فعلمهم إياها، وليس بالضرورة أن تلم بالعلوم وتبلغ فيه مرتبة عالية. ما دام لديك علم فعلمه وانقله إلى غيرك. وكان الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمكثون عنده أياما ثم يأمرهم بتعليم أقوامهم وأهلهم، يعلمونهم ما علموه من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم، العلم الذي يحتاج إليه علم سهل ويسير، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. وهنا كلمة جميلة لبعض السلف يرسم فيها يعني منهج طلبة العلم مع العلم، يقول فيها: كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا، ولا تكون الخامس فتهلك. كن عالما، وهذا مطلب عظيم من أوفق إليه، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن لم تكن عالما فكن متعلما، كما ورد عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في قولها الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. إن لم تكن متعلما فكن سامعا، يعني من يحضر مجالس العلم ويسمع، هؤلاء يستفيدون كثيرا، وقد أدركنا النماذج منهم حصلوا واستمعوا واستفادوا خيرا. إن لم تكن بهذه المثابة فكن محبا للعلم وأهله، لأننا عندما نتكلم عن العلم إنما نتكلم عن الشريعة بأكملها يا إخوان. بعض الناس قد يفهم أن المراد بالعلم هو ما يحفظ من المتون فقط، لا، العلم هو الدين. وعندما يذكر الله سبحانه وتعالى العلم في معرض الثناء عليه أو على أهله، فالمراد به من تعلم وانتفع بعلمه، من علم وعمل بعلمه. وأحيانا عندما نذكر قول الله عز وجل لنبيه ونقول إن الله لم يأمر نبيه أن يتزود من شيء إلا من العلم في قوله وقل رب زدني علما، المقصود بالعلم هنا ما يشمل الدين كله، العلم النافع وثمرته وهي العمل الصالح. الخلاصة أن غاية طالب العلم أن يتعلم ويحرص على التعلم ويصبر على التعلم، ويعلم أن العلم لا يستطاع براحة الجسم ولا ينال بين عشية وضحاها، وإنما يأتي مع الليالي والأيام، فمن صبر ظفر وقدر ونال مطلوبه وأجر، وأما من يريد الأمور الكبار بالهمم الصغار والأسباب اليسيرة فمثل هذا غالبا لا يحصل شيئا، وربما يقطع عليه الطريق من أوله. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، قد يرد سؤال وإشكال لدى مثلا بعض الطلاب، هل من يطلب شيئا من العلوم الدنيوية كعلوم الطب أو العلوم الإنسانية المنتشرة، هل يدخل في جملة أو الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لطالب العلم؟ العلماء عندما يتكلمون عن العلم، وهذا يأتي في منهج طالب العلم، يتكلمون عن العلم النافع. وما هو العلم النافع؟ الشيخ محمد بن ثيمين له تعريف جميل لهذه المسألة، قال العلم النافع يشمل كل علم فيه خير للأمة في معاشها ومعادها، يعني كل علم فيه مصلحة للناس في الدنيا أو في الآخرة فهو علم نافع. لكن العلوم على كل حال تتفاوت من حيث فضلها وحيث نفعها وحيث ثوابها. جميل. ولا ريب أن دراسة الطب أو الهندسة، لا سيما أن الأمة محتاجة حاجة ماسة إليها، أنها من العلوم النافعة، والإنسان إذا دخل فيها ينبغي أن يحضر شيئا يسيرا يغفل عنه، وهو النية، النية الطيبة، أنه إنما دخل لكي ينفع الأمة بأكملها، ولكي ينفع بلده، ولكي ينفع نفسه، ولكي ينفع المسلمين. ما دخلها لأجل المادة الصرفة فقط، لا، لا ننكر عليه حاجاته الدنيوية، نعم. ما تنكر، لكن يدخل في ضمن هذه الحاجات أم الحاجات وأهمها، وهو ابتغاء الأجر والثواب عند الله عز وجل. يعني ما ظنك أن طبيبا يأتي إلى المستشفى وفي نيته نفع الناس وعلاجهم، مثل هذا لا يثاب؟ لكن ينبغي استحضار النية في مثل هذا العمل، فلهم عند الله ثواب عظيم وأجر كبير. لكن لا ريب أن العلوم تتفاوت، وأشرفها العلم بالله عز وجل، معرفة الله عز وجل. ولهذا يقولون كلمة جميلة يا إخوان، شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. فأشرف العلوم معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى، بصفاته العلى، بأفعاله الدالة أو الدائرة بين الفضل والعدل وبين الحكمة والرحمة. فمن عرف الله عز وجل بأسمائه بآياته بمخلوقاته ذلك يريثه يا إخواني العلم الأكبر والأعظم أعظم وهو الخشية، خشية ربه، خشوعه، تذلله بين يديه، خضوعه له سبحانه وبحمده. وهذا العلم هو أشرف العلوم وأعظمه، وهو علم القلوب، علم القلوب لا شك. إذا وفق الإنسان إليه وفتح له كان له خير عظيم وفضل كبير. أحسن الله عليكم شيخنا. لو نأخذ شيئا عن المنهج لطالب العلم، منهج المنهج ما معناه يا إخوان؟ منهج في اللغة الطريق. كنت أسير مع رجل من العامة فقال لي لو سرنا مع هذا المنهج، فقلت وأنتم تعرفون المنهج؟ المنهج الطريق، لكن منهجنا هنا يا إخواني هو المنهج إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة، هو طريق المستقيم الذي ذكره ربنا بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ايش الدليل؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا معهم يا أرحم الراحمين. هذا الصراط المستقيم الذي سلكه هؤلاء المنعم عليهم، وهذا الصراط المستقيم هذا هو المنهج، والمنهج يتمثل في العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. وذلك أن العلم يا إخواني ثلاثة أقسام: علم نافع ينتفع به صاحبه، اثنين علم نافع لا ينتفع به صاحبه عياذا بالله، ثلاثة علم ضار. وهذه الأقسام كلها ذكرت في كتاب الله عز وجل. وما نريده منكم جميعا هو القسم الأول، انتفع. نعم، أن يحرص الإنسان على العلم النافع وينتفع به أيضا، لا يحرص على جمعه وحفظه ونيل أعلى الشهادات فيه ثم لا يعمل به أو يخالفه، ولا قوة إلا بالله. وكما ذكرت منذ قليل كل موضع أثنى الله تعالى فيه على العلم وأهله يراد به هذا النوع، مثل قوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وفي هذه الآية يا إخواني تشريف للعلم وتشريف لأهله. ما وجه ذلك؟ فيها تزكية أولا، حيث أشهدهم الله على أعلى المطالب وهو توحيده سبحانه وبحمده. وفيه أيضا أنهم دخلوا في وصف دخل فيه قبلهم الأنبياء، فقوله وأولو العلم هنا قد يقول قائل أين الأنبياء؟ لا شك أنهم في الطليعة وفي المقدمة، فيدخل معهم أهل العلم بالتبع تبعا لهم، وهذا لا شك تشريف للعلم وأهله. ومن مثل قوله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فبين الله تعالى أنه يرفع المؤمنين، وبين أنه يرفع الذين أوتوا العلم درجات فوق درجات المؤمنين. وهذا هو العلم الذي يتعلمه الإنسان وينتفع به. النوع الثاني علم ينتمي الإنسان إليه وينتسب إليه لكنه لا يعمل به وربما يخالفه عياذا بالله. وقد ذكر هذا في القرآن في آيات، مثل قوله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، شبهوا بالحمار لا قوة إلا بالله، لأنهم حملوا كتابهم لكنهم لم يتحملوه عملا واقتفاء وامتثالا. وقال تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، من الله عليه وآتاه آياته، اتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لو شئنا لرفعناه بها، العلم فيه رفعة، لكن الرجل ما أراد رفعة الدين والعلم، وإنما أراد رفعة الدنيا عياذا بالله، فأخلد إلى الأرض إلى الدنيا واتبع هواه. ولهذا شبهه الله تعالى بما شبهه به، فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلذ أو تترك يلذ، والآيات في هذا معروفة في كتاب الله عز وجل. العلم الثالث العلم الضار الذي لا يستفاد منه لا في دين ولا في دنيا، ذكره الله تعالى في مثل قوله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، السحر عياذا بالله، هذا العلم الضار الذي لا خير فيه، لا خير فيه بل هو شر محض. المقصود أن العلوم ثلاثة، وأولها هو الذي يعنى به طالب العلم ويحرص عليه، وهو العلم النافع الذي ينتفع به. وهذا العلم بالمناسبة، وكان الشيخ معالي يسأل يقول الطب والهندسة وكذا، هذا العلم متاح للجميع، متاح للجميع، يعني حتى الطبيب يمكن أن يطلب العلم. نعم. وهنا نماذج ما شاء الله ما شاء الله من الإخوان الأطباء ومن المهندسين، والله يا إخواني وضعهم يثرج الصدر ويفرح طالب العلم أن الخير والحياة في هذه الأمة ما تزال ولن تزال إن شاء الله. حين تجد رجل طبيب ومع ذلك طالب علم يعلم الناس ويعقد دروسا وهو طبيب، وتجده مهندسا، تجده متميزا على أقرانه ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي. مسألة ليس التخصص، مع أنهم في علمهم كما ذكر على خير، لكنهم أبوا إلا أن يأخذوا أيضا من هذا العلم حظا وافرا ونصيبا، لأن هذا العلم علم عظيم يا إخوان. أعرفوا قبضه للإنسان إذا كبر سنه يا إخوان، وهذه إشكالية كبيرة. معاذ رضي الله عنه لما حضرته الوفاة وكان شاب عمره 37 أو 38 سنة بكى، قالوا ما يبكيك يا صاحب رسول الله؟ قال أبكي على سهر الليل وظماء الهواجر ومزاحمة الركب العلماء في حلاق الذكر. الله أكبر. يعني لا من دم من الدنيا على شيء إلا على سهر الليل في مناجاة الرب سبحانه وتعالى، وعلى ظماء الهواجر في الصيام، وعلى مزاحمة ركب العلماء في طلب العلم. هذا الذي يتأسف عليه مهذ ويبكي عليه رضي الله عنه وأرضه. هذه لا شك، هذا لا شك أغلى ما في هذه الدنيا وأعظم ما فيها، لأن كل شيء فان، وإنما يبقى معك الباقيات الصالحات. بقي إشارة يا إخواني إلى مسائل حقيقة في العلم. المسألة الأولى، يقسم العلماء رحمهم الله، وهذا يحتاج إليه أيضا في المنهج، العلماء إلى ثلاثة: عالم بالله وأمره، الثاني والثالث لو سألتم أنفسكم لتمكنتم من استنتاجهما. الأول عالم بالله، عالم بأمر الله، الثاني عالم بالله فقط، الثالث عالم بأمره تعالى فقط. العالم بالله عز وجل من هو؟ هو من عرف ربه كما ذكرت منذ قليل بأسمائه وصفاته وأفعاله، فأورثه ذلك تذللا وخشوعا وخضوعا وإنابة ورغبا ورهبا وتوكلا على ربه سبحانه وبحمده. فتعلم العلم الذي يعرفه بربه سبحانه وبحمده، ويورثه ذلك يقينا وإيمانا ومراقبة لربه، ورغبة في العلم والمداومة عليه والحرص عليه. الثاني عالم بأمر الله عز وجل، هو هذا عالم بالله وعالم بأمره، والمراد بأمره شرعه وأحكام دينه، فهو يتعلم الحلال والحرام وأحكام الشرع. فجمع الله له العلمين، العلم بالله والعلم بأمر الله عز وجل. هذه مرتبة عالية، هذه مرتبة عالية لا شك، وهي التي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم جميعا إياه. مرتبة كبيرة عظيمة. ومثل هؤلاء الذين يستمرون في العلم يا أخوان ويدومون عليه، لأن الطريق كما ذكر يا أخوان طويل، وفيه معوقات، وفيه أمور تقطع على طالب العلم طريقه، شهوات وملذات ودنيا ومغريات، ولا يخفاكم اليوم يعني كثرتها وعظيم خطرها وضررها. فالثبات على هذا الطريق لا شك عظيم، لكن كلما كان الإنسان أعرف بربه عز وجل كلما أعانه ذلك على سلوك هذا الطريق والاستمرار فيه إلى غايته وهي الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. الثالث أو قلنا الثاني عالم بالله عز وجل، لديه معرفة بربه سبحانه وبحمده، خشية وتعظيم وهيبة لربه سبحانه وبحمده، لكن نصيبه من العلم بحدود الشرع أقل، وهذا نال من العلم قدرا طيبا، لكن لديه لا شك قصور في معرفة الشرع. الثالث لديه معرفة بحدود الشرع وبالحلال وبالحرام، ولكن تعظيمه لربه أقل، ولا قوة إلا بالله، وخشيته وهيبته منه أقل. وربنا عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية يا إخواني غير الخوف، الخشية لا تكون إلا عن العلم بالمخشي وتعظيمه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم خشية الله، أصل العلم خشية الله. ليس العلم كما قلت منذ قليل يعني نصوص يحفظها الإنسان فقط، لا، بل نصوص يحفظها من كتاب الله وسنة رسوله، ويفهمها من خلال فهم الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، ثم يظهر أثرها عليه، يظهر أثرها على قلبه، على سلوكه، على حياته، على علاقاته، علاقته بربه، علاقته بنفسه وأهله، علاقته بالآخرين، يتجلى العلم في كل هذه الأمور. ولهذا لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن قال له اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخلق الناس بخلق حسن. فالوصية الأولى في صلته بربه، والوصية الثانية في صلته بنفسه، أنه إذا ارتكب خطأ وكلكم خطأ كما قال عليه السلام أتبع السيئة بالحسنة تمحها، والوصية الثالثة علاقته بالآخرين وخالق الناس بخلق حسن. هذا المنهج الذي يسير عليه طالب العلم في علاقاته مع الله عز وجل ومع نفسه ومع الآخرين. يسير الإنسان على منهج خير الأمة، وقد أسألكم وإن كنت لا أسمع جوابا، من خير الأمة؟ الجواب ليس مني يا أخوان ولا منكم، ولكنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال في الحديث المخرج في الصحيح حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدكم أناس يشهدون ولا يستشهدون وينذرون إلى آخر الحديث. قال خير الناس قرني، والقرن هنا ليس القرن بالمفهوم العام عندنا 100 سنة، وإنما القرن الجيل من الناس. فالقرن قرنه صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم تابع التابعين. وهذا ما صلح على تسميته بالقرون المفضلة، وما صلح على تسمية أهله بالسلف الصالح. إذا أطلق العلماء دائما السلف فمرادهم هذه الأجيال الثلاثة، الصحابة تابعين وتابعين تابعين وتابعين التابعين. لا سبيل إلى زمانهم فزمانهم من طوى ومضى وانقضى، لكن السبيل إلى نهجهم وإلى طريقتهم متاح وممكن ولله الحمد. وإذا خيرت يا أخي أن تشرب من مصب النهر أو من منبعه، فلا أظن أنك تؤثر بمنبع النهر أي مكان منه، منبعه نقي وصاف، فالنقاء والصفاء في العلم وفي العمل في المنهج إنما هو ما كان عليه هؤلاء الخيرة رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم وجعل جنة الفردوس ومأواهم جميعا وارزقنا اقتفاء آثارهم والسير على نهجهم. لهذا يقول عبد الله بن مسعود هذا العالم الكبير بين علماء رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم، وله كلمات أوصي الإخوان بالنظر فيها بحفظها بتأملها، كلمات تنبي عن فقهه وما كان عليه رضي الله عنه وأرضاه من العلم والعمل. يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد، كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. هذه صفات ثلاث، قوم اختارهم الله لنصرة دينه وصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يقول من كان مستنا، تسمع من الشباب كثيرا نحتاج إلى قدوات، يا إخوان شريعتنا كلها قدوات، بدءا من أكبر وأعظم القدوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بصحابته والتابعين وتابعين بإحسان، ثم بأئمة الإسلام الأعلام وعلمائه الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى رحمهم الله ورضي عنه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوتنا الكبرى رسول الله، ما نقول ما عندنا قدوات يا إخوان. هذه الكلمة ترد على ألسنة بعض الإخوة من باب محبتهم الخال، يقول نحتاج إلى قدوات وكذا وكذا وكذا، وأخشى على من يقولها أن يوقع الشيطان وفي نفسه الاعتداد بالنفس، يعني كأني أنا لا أجد من هو في مستوى أن أقتدي به ولا قوة إلا بالله، وللنفس حيل ومكر وللشيطان خداع يخدع به الإنسان. لدينا قدوتنا الكبرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدينا الصحابة، ولهذا قال مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، كأنه يقول لا تقتدي بالحي فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. من يأمن عن نفسه البلايا يا إخوان؟ إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء يقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، من يعرفون ربهم ويعرفون أنفسهم، ما يأمن الواحد منهم على نفسه يا إخوان، إنما يأمن على نفسه المعجب بها ولا قوة إلا بالله. فنقتدي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات الثلاث التي ذكرها، وهي كانوا أبر الناس قلوبا، أطهر الناس قلوبا، قلوب نقية ونفوس تقية، أعماقهم علما، ما قال أكثرهم علما، لا، بل العلماء يقررون أن علم الصحابة لم يكن كثيرا ولا كان كلامهم كثيرا، ولهذا قال ابن مسعود ذاته قال أنتم في زمان كثير فقهاء قليل خطباء، وسيأتيكم زمان كثير خطباء قليل فقهاء ولا قوة إلا بالله، لأنه إذا قل فقه الإنسان كثر كلام، أما إذا كثر فقهه قل كلامه، يعبر عن الكلام الطويل والمعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح إن طول صلاة الرجل وقصار خطبته مئنة من فقهه، يعني يكون الكلام في الجمعة، كون خطبة قصيرة ووافية وبليغة ما يستطيعها كل إنسان يعني. فأنا ما يستطيعها من فتح الله عليه ووفقه ورزقه فقها في دينه وأقلهم تكلفة. عندهم تنطع وعندهم تضييق على النفوس، وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حصل من بعضهم ما يحصل من ميل النفوس إلى التضييق فزعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسم لهم المنهج، حتى قال ربنا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أعلموا أن فيكم رسول. قد يقول قائل يا أخ معاذ طيب الرسول مات الآن، نقول وإن مات صلوات ربي وسلامه عليه فعلمه باق ما يزال علمه ولله الحمد والمنة موجودا. فالكتاب الذي نزل عليه بين أيدينا غض لم يخرم منه حرف واحد، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا رأي، أول آية في أطول سورة أول سورة في المصحف بعد الفاتحة لا ريب فيه، وسنة التي تلفظ بها وتكلم بها حفظتها الأمة وعملوا فيها أعمالا لا توجد في أي أمة من الأمم، هذبوها ونقحوها وتكلموا على أرواتها وبينوا ما هو الصحيح فيها وما هو الضعيف وما هو الموضوع والمردود. فهذا المنهج يا إخوان، بر في القلوب، عمق في العلم، عدم تكلف، هذا منهج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، وهذا منهج التابعين وتابعيهم بإحسان، العناية بالعلم النافع والانتفاع به كما ذكر، والرجوع إلى الأصلين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإرشاد والاسترشاد بكلام أئمة الإسلام وعلمائه الأعلام في فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يسير الإنسان على هذا المنهج القوي وهذا الصراط المستقيم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينظمنا وإياكم في سلكهم فننهج منهجهم ونسير على طريقتهم ونبلغ حيث بلغ القوم، فإنهم ما بلغوه يا إخواني بالتشاغل في الدنيا وحطامها ولا بالميل للأهواء واتباعها، وإنما بلغهم الله عز وجل بأسباب أخلصوا النية لربهم وجدوا واجتهدوا في أطلب غايتهم فنالوا غاية الدنيا، ولعل الله أن يبلغهم غاية الآخرة وهي دخول الجنة، وأن ينظمنا في سلكهم وأن يحشرنا معهم. آمين آمين. أحسن الله إليكم شيخنا المبارك ورضي الله عنكم وفتح لكم فتحا مبينا، ونحن تناولنا في هذه الحلقة المباركة مع شيخنا المبارك غاية طالب العلم في التعلم والتعليم والمنهج في ذلك، فجزى الله شيخنا على هذه الكلمات النيرات المباركات الطيبات، ونسأل الله تبارك وتعالى بأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نلتقي بكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.